الحمد لله على فضله وإحسانه، الشكر له على كرمه وامتنانه، الصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وخالص أصفيائه وعلى آله وصحبه وإخوانه، أما بعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. أيها المؤمنون، هذا مما جاء في كتاب الله للرد على الشبهات التي كان الكفار يثيرونها حول القرآن للتشكيك في كونه من عند الله بعد عجزهم عن الإتيان بصورة من مثله كما تقدم في السياق الكريم. فلما رأوا ما فيه من ضرب الأمثال ببعض المخلوقات الحقيرة كالذباب والعنكبوت كما يظنون، وجدوا وسيلتهم إلى التشكيك، فقالوا: أي قدر للذباب والعنكبوت حتى يضرب الله تعالى بهما الأمثال؟ والذي يظهر أن أصحاب هذه الشبهة إنما هم المنافقون، لأن أهل الكتاب قد ضربت لهم الأمثال في كتبهم التي بها يؤمنون على تحريفهم لها وتبديلهم إياها. وعن الربيع بن أنس قال عن الآية: هذا مثل ضربه الله للدنيا، أن البعوضة تحيا ما جاعت، فإذا شبعت ماتت. وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب لهم هذا المثل في القرآن، إذا امتلأوا من الدنيا ريا أخذهم الله عند ذلك، ثم تلا قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وأول المثلين اللذين كان موضع شبهة عند هؤلاء ضربه الله تعالى لينبه عباده على حقارة الأصنام وانحطاط عقول عابديها وسخافة صنيعهم، فإنها لا قدرة عليها ولو اجتمعت على خلق شيء ولو كان ذبابا، بل إنها لا قدرة لها على استرداد شيء استلبه منها. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. والمثل الثاني ضربه الله تعالى للمشركين الذين يرجون الانتصار بآلهتهم وينتظرون منها أن تحفظهم وتحميهم، والحال أنها لا تجدي ولا ترد عنهم مكروها إلا كما يجدي بيت العنكبوت الذي هو أوهن البيوت. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. لكن الجاهلين المعاندين غفلوا عن هذه العبرة العظيمة في المثلين، ولم يعقلوا منها إلا لفظي الذباب والعنكبوت، ومثلهم متبع الشبهات ومقتنصوا ما يظنونه هفوات. وقد قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال بعض السلف: إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله تعالى يقول، وقرأ الآية السابقة. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 1000 مثل. ومعنى ضرب المثل عند العرب استعماله في مضربه، وهو الواقعة التي تحدث فيذكر المثل فيها، والواقعة التي هي السبب في إنشاء المثل تسمى عندهم مورد المثل. وضرب الأمثال في القرآن هو استعمالها للإيضاح والبيان وتقريب المعاني إلى الأذهان، فمعنى ضربها أنها تقرع بها الآذان والأسماع فيقوى التفات الذهن إلى المعنى الذي تحمله. قال بعض أهل العلم: التمثيل إيراد المعنى المقصود في معرض الأمر المشهود، وتحلية المعقول بجلية المحسوس، وتصوير أوابد المعاني بهيئة المأنوس. وقول الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، قيل معناه لا يستنكف أو لا يخشى، والأولى أن يقال: إن الله تعالى لا يمنعه الحياء من ذلك كما يمنع بعض خلقه، فهو يضرب الأمثال لعباده بما أراد كما أنه يخلق ما أراد. فقوله تعالى مثلا ما، أي كيف ما كان، فما مؤكدة لمعنى النكرة مقوية لإبهامها وشيوعها. قال الله تعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. والاستحياء في جانب الناس معروف ومحمود، وهو هذا الانفعال والانكسار الذي يعتري المرء إذا نسب إليه أو عرض له ما يرى قبحه، فيكون استحياؤه مانعا له من الفعل، فهو محمود ممدوح، وهو دلالة على طموح النفس إلى المراتب الفاضلة حتى لا ترى على ما يقدح فيها ولا يصدر عنها ما يشينها. ولا يتجافى هذا المعنى الذي للحياء إلا أولو الوقاحة وفاسد الفطرة، وقد يعدونه نقصا وضعفا، وإنما الضعف والنقص الإفراط فيه ومجاوزة ما شرع منه بترك الحسن النافع اتقاء ذم من لا يعرف حسنه، فضلا عن أن يؤدي الحياء إلى ترك الواجب أو مواقعة المحظور. ولا يجوز نسبة الحياء بهذا المعنى إلى ربنا سبحانه وتعالى، فإن أهل الملة متفقون على أن الله لا يشبهه شيء من خلقه، لكن إذا جاء في النقل الصحيح ما فيه وصفه بصفة الحياء سلمنا ذلك وأخذنا به من غير أن نخضعه لمقاييس عقولنا وتكييفات ظنوننا. وقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجة عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، والصفر هو الخالي الفارغ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله حي كريم يكني بما شاء عما شاء. وقوله تعالى: بعوضة فما فوقها، البعوضة معروفة عند الناس، واحدة البعوض، هذه الحشرة الصغيرة الطائرة ذات الخرطوم الدقيق تمتص غذاءها به من دم الإنسان. وقوله فما فوقها أي ما علاها وفاقها في مرتبة الصغر، وقد عرفنا في هذا الزمان من المخلوقات الحية ما لا يرى إلا بعد تكبيره مئات المرات بل آلاف المرات. وبعد أن رد الله سبحانه وتعالى تلك الشبهة في ضرب الأمثال على مثيريها، بين الله تعالى موقف الناس من ضرب الأمثال فقال: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، فهذا هو موقف المؤمنين مما يرد عليهم من كلام رب العالمين، يستيقنون أنه حق لما وقر في قلوبهم من أنه سبحانه منزه عن النقص، محال عليه في خلقه وفي أمره العبث. ويستوي في هذا الموقف، موقف المؤمنين من كتاب ربهم، علماء المؤمنين وغيرهم، الأولون بوقوفهم على الحكمة من ضرب الأمثال وتفاصيل معانيها، والآخرون لتوفرهم على عقيدة اليقين بوجوب الكمال لله تعالى وتنزيهه عن كل نقص وعبث. وقد عبر في جانب المؤمنين بالعلم، فأما الذين آمنوا فيعلمون، وهو كما علمت متوفر لهم على تفاوتهم فيه، وعبر في جانب الكفار بالقول لا بمقابل العلم وهو الجهل، لأن في الكفار من يعلم ولكنه يستكبر ويستنكف، ولهذا قال تعالى: وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. فالكفار إما جاهلون يكذبون وينكرون ما لا يعلمون، وإما معاندون مستكبرون، وكيف ينكرون على ربهم المثل والقياس ولا ينكرونه على الناس. وقولهم ماذا أراد الله بهذا مثلا ظاهره الاستفهام، لكن مرادهم به الاستهزاء والاستخفاف، لكن الجواب جاء من الله تعالى على أسلوب الحكيم كما يقول أهل البيان، حيث ذكر ربنا سبحانه وتعالى الحكمة من ضرب المثل، وهو أسلوب تربوي رفيع يتجاهل فيه المرء سفه مخاطبه ويترك مجاراته في عناده لعله ينتقل إلى رحاب الأدب وعفة القول ويترك المهاترة. ولهذا قال ربنا مجيبا عن ذلك التساؤل: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، أي يضل الله تعالى بالمثل أولئك الذين يتخذونه شبهة على إنكار الحق البين، ويهدي به الذين يقدرون الوسائل المشروعة بغاياتها ويحكمون عليها بفائدتها. أما الضالون فانقلب المثل الذي هو من أعظم وسائل الهداية والاهتداء عندهم إلى سبب للضلال والإضلال. وذكر الكثير في جانبي الضالين والمهتدين يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ليس مخالفا للقاعدة المعروفة في كتاب الله، وهو أن أكثر الناس لا يعلمون وأكثرهم لا يعقلون وأكثرهم لا يؤمنون، لأن ذكر مطلق الكثرة في جانب لا يدل على أنه أكثر من المقابل، كما قال الله تعالى: وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. لكن ينبغي أن يعلم أن أهل الحق على قلتهم أجل فائدة وأكثر عائدة من أولئك الفاسقين على كثرتهم. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الموازنة بين رجلين فقال عنهما: هذا أفضل من ملء الأرض من هذا، صغار الطير أكثرها فراخا، وأم النسر مقلاة النزور، إن الكرام كثير في البلاد وإن قلوا كما غيرهم قل وإن كثروا. ولم أرى أمثال الرجال تفاوتا إلى المجد حتى عد ألف بواحد. وقوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين، هذا بيان علة إضلالهم، فإنهم لم يجبروا على الضلال جبرا ولا قهروا عليه قهرا، إذ التعبير بوصف الفاسقين مؤذن بأن فسقهم هو الذي أعدهم للإضلال وأدى بهم إلى التيه والضلال. ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. والفاسقين جمع فاسق، والفسق هو خروج الثمرة، هذا في اللغة، هو خروج الثمرة من قشرها لعاهة أو رداءة فيها. ومن ذلك تسمية العرب الفأرة فويسقة لأنها تخرج للفساد. واستعمل الشرع الفسق في الخروج من أمر الله الشرعي بترك طاعته، وهو مراتب متفاوتة، أعظمها الخروج من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفران. أما الفسق عند الفقهاء والعلماء فيراد به ما دون الكفر. وقوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، هذه صفات الفاسقين عن أمر رب العالمين، يدل على ثبوت خلافها للمؤمنين. وقد وصف الفريقان بهذه الصفات في كتاب الله تعالى في غير ما آية. وقد ذكر لهم هنا ثلاث صفات: فنقض العهد حله وفسخه، وقوله من بعد ميثاقه يعني من بعد توكيده وتوثيقه. وعهد الله تعالى أنواع، لا يسلم الكافر من نقض واحد منها فأكثر، منها ما دل عليه العقل والنظر من وجود خالق الكون ووحدانيته واستحقاقه عبادة خلقه ومخالفته لهم، ومنها ما أخذه الله على عباده وهو المذكور في قوله: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. ومنها ما أخذه على أنبيائه ورسله وأممهم تبع لهم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. ومنها ما أخذه على علماء بني إسرائيل كما في قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والأمر الثاني، الصفة الثانية التي ذكرها السياق، هي قول الله تعالى: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وهذا يشمل من آمن ببعض الأنبياء وكفر ببعض ففرق بين أنبياء الله ورسله، ويشمل من قطع رحمه كما فعل كفار قريش بأقاربهم المؤمنين بعد أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة وقد كانوا يعلمون صدقه وأمانته، فكفروا وناصبوهم العداء، ويشمل غير ذلك من المعاني. والصفة الثالثة هي الإفساد في الأرض، والإفساد وإنما وصفوا بهذا لأن الكفر أعظم ما يفسد الكون، كما أن التوحيد أعظم ما يعمر به الكون، فالكافر لا يخلو من واحد من الإفسادين، وكثيرا ما يجمع بينهما، فهو إن خلا وبعد عن الإفساد الحسي لم ينج من الإفساد الآخر. ثم إن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء الفاسقين المتصفين بهذه الصفات الثلاثة بأنهم هم الخاسرون: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون بالخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. وربما لا يعرف كثير من الناس خسران في الدنيا فيفتنون بهم، ولكن خسران الآخرة يعلمه جميع الناس. نسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم الخسران بكل دركاته، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.